بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa ya risala Nawaqidh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى كلفكيا الناقض الخامس كتنغو شتانو نيونغون وبتنغو جو اسلام والعياذ بالله قال من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا يوتي أتكي تشكيا تشوتي كيلي كتكيالي أليو كجنايم محمد صلى الله عليه وسلم هاتي كدريوا أتكي تندي أكازي نكوكفانيا kile alichokichukia kafara ijma'an, huyo atakuwa amekufuru kwa ijma' ya wanawavyoni, hakuna ikhtilaf baina yao. Wadalilu qawluhu ta'ala thalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum, hayo ni kwa sababu waliyachukia aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, basi akavibatilisha vitendo vyao. Hadha huwa an-naqidh al-khamis min nawaqidh al-islam, hiki ndicho kitanguo cha kwanza katika cha tano katika vitanguo vya Uislamu alivyovitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Qawluhu rahimahullah man abghadha shay'an, naqala an 'allamah Sharafuddin Musa al-Hajawi rahimahullah al-ittifaq على أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهذا يكفر. أمنكو العلامة شرف الدين موسى الحجابي رحمه الله اتفاق ونوفيون يكون من يكتكيا تشوتي كتكيالي اليكجنا يمتوم صلى الله عليه وسلم hata akikifanyia amali, akikifanyia kazi, fahadha yakfuru, huyu atakufuru waliyadhu billah. Wa huwa naw'un min anwa'in nifaqi li'tiqadi alladhi yakfuru sahibuhu, akichanguo hiki ni aina katika aina ya unafiq wa itikadi ambao ni sababu anayesifika nao kukufuru na kutoka katika Uislamu, al-iyadhu billah. Wayakhludu fi an-nar wa yakunu fi ad-darki al-asfali minha, na atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam anayekufa na hali hii, bali atakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa Jahannam. سواء كان بغضه في شيء من الأقوال أو الأفعال أو من الواجبات أو من المستحبات أو من الأمر أو من النواهي، من الأوامر أو من النواهي. Na chuki yake ni sawa awe atachukia chochote kile katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha kwa vitendo vyake, au akachukia jambo lolote ambalo ni la wajibu au jambo linalopendekezwa au jambo lililoamrishwa au kukatazwa. Almuhim, chochote kile kilichokuja nacho tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والدليل قوله تعالى والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. نوال يكفر كواو ني ماangamizo na Allah subhanahu wa ta'ala atavipuuza vitendo vyao. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هايوني كسباب وليتشكي ألي يترمش الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى أكفي بطليشا في تندوفياه. ولا يكون إحباط العمل إلا بالكفر والشرك. Jambo ambalo lajulikana kuwa kubatilika kwa amal zote za mwanadamu hakupatikani isipokuwa imma kwa yeye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki kubwa, au kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kufuru ambayo ni kubwa yenye kumtoa katika Uislamu. Allah azza wa jalla yaqul walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى كويك نص يكوى كيلة كينتشو بطريشة أعمال زوت كم شركيشة الله سبحانه وتعالى أو كم كفور الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هايوني كسباب ووليفواتا يليوم شكيزا الله سبحانه وتعالى نوك شكيا ينيوم رذيشا الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى أكفي بطليشا في تندو فياو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن النفاق ما هو أكبر. كتك نفاق منافق كنا أنافق أمبون مكوبوا نتكيزو ممزية أنافق مكوبوا وكسديوا النفاق لاعتقادي أنافق وكيتكيدي. شيخ الإسلام رحمه الله سمع فمن النفاق ما هو أكبر. كتك نفاق kuna unafiq ambao ni mkubwa. Yakunu sahibuhu fi ddarki al-asfali min an-nar. Na mwenye nifaqi hii atakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa jahannam. Kanifaqi Abdullah ibn Ubay wa ghayrihi. Kama unafiq aliyokuwa nao Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wengineo katika wanafiq. بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به. أذيرشكم كذبيش أمتوم صلى الله عليه وسلم أو ككنوش بآذي يالي أليك ينام توم صلى الله عليه وسلم أو بغضه أو كم تكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو كتويتكيدي واجيب وكنفوات أمتوم صلى الله عليه وسلم أو المسرة بانخفاض دينه أو كفريكية وكوانقوك دين أمتوم صلى الله عليه وسلم أو المساءة بظهور دينه أو كونفبايا kuchukia kushinda hii dini ya Uislamu aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hudhalika na mfano wake katika haya, mimma la yakunu sahibuhu illa aduwan lillahi wa rasulihi, katika yale ambayo mtu akiwa nayo hawezi kuwa nayo isipokuwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa anayekuwa na moja katika haya na miongoni mwa yale aliyotaja, anayechukia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع. أسمى أنافق واعتقادي وكأين ستة كيشا كانزك ورديش. قال: تكذيب الرسول, kumkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Au takdhibu ba'dhi ma jaa bihi ar-rasul, au kukadhibisha baadhi ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Au bughdhu ar-rasul, au kumchukia hasa mtume sallallahu alayhi wasallam. Au bughdhu ma jaa bihi ar-rasul, au kuchukia yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ipi ni katika nifaq? Au al-masarratu min khifadhi din ar-rasul, au kufurahia kudidimia na kuanguka kwa dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam. أو الكراهية بانتصار دين الرسول, أو كتشكية كشند دين يمتوم صلى الله عليه وسلم. فهذه الست, أين ست نفاق ينافق صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. من يكسفكنا أين موجكتك أين ست هيزز نفاق اعتقادي, basi huyu ni katika wale ambao watakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa karahatu ba'd ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila qismain. Kuchukia baadhi ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kumegawanyika vigawanyo viwili. Al-awwal an yubghidha ba'dha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ma'a i'tiqadi anna ma jaa bihi wa shara'ahu laysa fihi falahun wala najah. Aina ya kwanza, achukie baadhi ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuitakidi kwa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyaweka kuwa ni sheria ya Allah, ndani yake hamuna kufaulu wala kuokoka na adhabu. Hadha kufrun mukhrijun min al-milla, kuchukia huku ndiko kule ambako ni kufur, kuna kumtoa mtu katika Uislamu wal iyadhu billah. Wa dalilu dhalika ma awradahu al muallifu min qawlihi ta'ala: dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum wa la yakunu hubut al amal illa ma al kufur الناقض للإسلام. كهربيك كعمل وكبطليك كعمل هكبتكاني اسبوك كجام وأمرني كفر إن أمتوهم تكتك الإسلام المخرج من الملة, إذ أن الكفر الأصغر لا يحبط معه العمل أما كفرك ونندوغو هاي هاريبو عمل زوت وهيني كمانيشا كوهيني كفرو كوبوا كوهيني أين يكوانز أوي أتشكيا na katika kuchukia kwake aitakidi kuwa hii sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallam haina kufaulu ndani yake. Athani an yubghidha ba'dha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ma'a i'tiqadi annahu al-haq was-sawab. Achukie tu baadhi ya yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuitakidi kuwa ni haki na ni usawa. Fahadha laysa al-maqsuda huna, ili silo linalokusudiwa hapa. Bal hadha fisqun wa huwa naw'un min ittiba'i al-hawa, hii ni fisq na ni aina ya mtu kufuata matamanio ya nafsi. Kwa mfano, atakikana amke alfajiri ya swali kila muislamu, akawa achukie lile jambo la kuamka asubuhi, lakini yajua kuwa ni wajibu na yatakidi kuwa ni khairi, lakini kwa uvivu wake alikuwa nao basi akachukia kule kuamka. Lakini mwisho kusha akamka kaswali, akawa amechangamka kaswali. Ila tokea kwa wanadamu, ila tokea kwa wanadamu. Wadhabitu albughd alkufri, ili kujua huku kuchukia ni kule kuchukia kwa kufur, dhabit yake anna man abghadha shay'an wa karihahu li'annahu min dini llahi fa huwa kafirun bil ijma', yule ambaye atachukia jambo kwa sababu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio yachukia, basi huyo atakufuru kwa ijma'. Amma man karihahu lighairi dhalika falaysa kafiran, ama yule ambaye atachukia lakini si kwa sababu hiyo, huyu si kafiri. Na alama ya kuwa kuchukia kwake sio kule ambako ni ukafiri, anna hadha al-kurh mawjudun sawa'un 'alima anna ash-shari'ata ja'at bihi aw la, kuwa kule kuchukia kwake lile jambo kupo sawa awe yajua sheria ndio imeamrisha au si sheria iliyoamrisha. Wadhālika ya'ūdu imma ila mashaqqa au ghair dhalika min at-tab' al-mujarrad, na hii imma yarudi katika kweli ibada kwake kwa mfano ni nzito tab' yani ya binadamu, watu wengine wako namna hiyo. Kwa sio kila kuruh ya wa moja kwa moja kwa nini ni kufrun akbar mukhrijun min al-milla, ingawa kuna kule kuchukia ukaona kuwa ni makosa. Kwa nini nimeamrishwa hijab kwa wanawake kujistiri? Yubghidhu alhijab au yubghidhu tahrim alzina, achukia kwa nini imeharamishwa uzinifu? Au yubghidhu i'faa allihyati, achukia kwa nini watu wameweka ndevu? Mimi nachukia sana hizi ndevu. La, hii sheria, hata kama sheria pia nachukia. Sheria imekia nini mambo kama haya? Mambo mengine uchafu tu anaweza kufanya istiza ndani ya nini? Ndani ya kuchukia, kwa sababu ni dini aichukia. Fahuwa kufrun hata walau amila bihi, hata kiitendea kazi atakuwa amekufuru. Walqiyadhu billah, na mwenye kuchukia kwa mfano adam alikhtilat baina arrijali au baina rijali wa nisa, kwa nini sheria imekataza watu kutangamana wanaume kwa wanawake? Na kuwa kwa nini imewekwa ni katika dini? Tizama ibada ya swala, haramu kutangamana wanaume kwa wanawake na wako kwenye ibada. Ibada ya swala ni haramu, itakuja huko nje kwenye ibada. Wakati watu waswali akili zao ziko kwenye nini? Kwenye ibada. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamekataza ikhtilat. Sasa uje kunje utakuwaje? Mbabi au la? Hiyo itakatazwa ikhtilat. Kwa akawa achukia yeye, achukia tu kwa sababu ni dini, كذلك من أبغض تحريم حلق اللحية أشكي وحرام وكنيو أندف لكونه من الدين كسابو نكتك ديني كوانيني نكتك ديني ديني نيني ساسي فنقول إن هذا ردة هوك نكرتد والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام نهابا ليكونيش مهم وكسوما نواقض الإسلام so kuna baadhi ya mambo ambayo mtu anaweza kuona ni ya kawaida lakini mtu akiwa nayo wal qiyad billah yotoka katika uislamu sallallahu alaihi hafidhu salam wal wajibu ala al muslim an yarda bima jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wajibu wa muslimu ni kuridhia kile kilichokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sunna mtume wake sallallahu alaihi wasallam يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أنا خياري مؤمن وكيوم ولا مؤمن وكيكي أنا خياري أنا ببتش أمري الله سبحانه وتعالى نمتمي واكي ni kufuata tu kufuata kabla hata ya kuuliza maadamu aliyezungumza ni mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu juu ya kila muislamu kufuata fal wajibu ala almuslimi an yaqul sami'na wa ata'na huo ndio wajibu juu ya muislamu awe atasema nimesikia na nimetii najua hikma yake sijui hikma yake maadamu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni amri kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sina budi isipokuwa ni kuikubali na kuifuata hicho ndicho kitanguo cha tano katika vitanguo vya Uislamu alivyoviorodhesha al-Imam al-Mujaddid رحمه الله تعالى بإذن الله تعالى كتك كيكاو كنا تفواتا تزغمزي الناقض السادس كتنغو جسيتا كتك فتنغو في الإسلام نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة والحق حتى نلقاه هو راض عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك